العاشق والهندي ما عند باب اللي سي حاضر راسوك بصابونه طاسك تخمم في شد فاطر زارو عاطر هو يقول البنت عبلة هي تقول له عنطر ربي يستر من دارهم يشفر من عند عشرة يصحى من اللي يجيب له هي تفرح من اللي ما تكون شمعة عقله يسرح العاشق والهندي قلبو ديما طايب عمرو ما يشد ديما جايب خياله ديما في عقله حاضر يقنع ليا في صناقي هو قاع ما فاطر مسكين راوي قاسي راسو عاصي حب ردوي طاسي العاشق والهندي من المؤسسة يتنقل ديما عاصف في البر وفي السوق كاع متململ سروال سليم والبنت في الرجل ينعل بوها رجلي هذا صفر رجل الحوايج بشع راهو غير مسلف العقلية متجمدة العقلية ديال متخلف هي خايبة شبلها في عينو ننسي هو وجهو شاحب يربحها شقبر منسي هو يحلم فيها يتزوج هي تضحك عليه باغا غير فلوس حيت هو معوج العاشق الولهان مصعود فالليلة كله صاحي خمم فيها حتى يطلع صباحي هو ولا على بال لا مسكين راهو صابر على بالع كل ساعة ما واحد يقولك هادي مفتحة وهادي معقدة العاشق الولهان معروف بالكذوب كي يجي يهضر معاك تقول الهضرة ديالو حلم زوين الدوب العاشق الولهان راس العام يخمم في لي كادو العاشق الولهان لا خدمة لا قراية نهار بغي يخدم لقاهم سدو العاشق الولهان كيشوف دري يطحلو قلبو كومة العاشق الولهان قلبو جي يزيد عندك هادي المعلومة العاشق الولهان راهو عاطفي وحنين خرجوا عليه البنات مسكين ما يهموش واش خايبين ولا زينين داروا ليه السحور في الطاجين حتى يجي بنين دغمه مورا دغمه حتى واللي بالو المغربيين العاشق الولهان قولك هادي كتحبني هادي كتعجبني يبقى في الحال من الدراري كرهوني العاشق الولهان عند راسو جوليو يلعب مع البنات ويشد لك الميليو العاشق الولهان بعيش سنوات الضياع وسط البنات ما يسكتش كيش تكون مذياع البنات منو منو قالوا يخلج الرجال كله البنات والو يقولوا الرجال كله بردين غير بسباب العاشق الولهان وصحابه العاشق الولهان راوي يدير باكياج ساعتين ونصف صباح يتقال مع الزاج يتسنى وجه زيان شعر فيكسي مزيان سروال مزير سليم رجل طالعة وجه الهابطة وتقول كيشي مبيان العاشق الولهان راو مريض ما رد النسيان الو شيغي بركة غبري عليا بزاف هو في مخانز كوبي التاني مشي لاخونا الاول هذا لا هديك لا لا ديما الصلاله كتسول العاشق الولهانه العقليه مجنونه تضحك فيها الناس كلونه تقول لك انا بعزتي وبكرامتي توري لها ورقه خضراء ولا زرقاء على علي سيطرتي ضرب ليها غمزه تقول لك مشينا عندك حديده ولا دار يلا ورينا هاد شوق عند باب الليسي انت عراه يطبق معك السيكسي سكسي باكسي ديما هوندا ولا تاكسي ديما محسوسه مكبوت تموت على بوسه طردك عنقا بغات تبقى تعنقا توهم دارهم بالطابليه كي جيت تشوفها تقول فرميه في السبيطار ابن راس تنويت مولاي رشيد فلاك ديما هي الاخرى الداخله تقلب على الدمادم تمارس اليوم الفعله البنات بزاف يمارسوا القواده ويلقاو بزاف ما عندهم قوش المساعده يا ودي التلميذه في الحديده مجبده وفي الليسي دفعه كبير كيش يقول باه وزير صافي بالكتف والسروال سليم ينعلبو هذا اللي يقولوا عليه التعليم فيما تدوز لحد الليسي تلقاها حاضر الناس تدخل وهي تبقى عاصره صون العاشره بقى كاع ما فاطره يا ربي يا شهد الوقاحه وصفات واضحه تفطر بليكانيت في الباطيسري قاعده تامل فادك وهذا اجو عرفتو بعد هذا القرده غير تدبر على فيكتيم عند الزرده في السيفر شد البوست تفرج مغامرات ديال اللوست باش تقوي المعارف ديال اخوك بالليل ديما بيرمانوس غادي تبقى ديما مسخه تعيا ما تتنقى هذه هي بنتي اللي سي زنقه تلميذه غير في الورقه مورا الباب اللي سي عاهره في عرب صدره تعيا ما تديري في بنت الدار الزين والحشمه دابا بالليسي كتريك اللعبه كتريك الواقفين